السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتاب كتاب التوحيد في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا أن هذا الباب الذي ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني بيان فضل التوحيد على أصحابه، يعني على الموحدين المخلصين، وأنه سبب في مغفرة ذنوبهم ودخول الجنة، لأن الذي لا ليس بموحد لا يدخل الجنة. وسمعنا الآية قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا إيمانا جازم وصدقوا تصديقا لا يخالطه شك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، لأن الظلم هنا المراد به الشرك، فإن الشرك هو أعلى درجات الظلم وأقبحها. الشرك هو أعلى درجات الظلم وأقبحها. ولم يلبسوا إيمانهم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، يعني أن إيمانهم خالص، لم تشبه شائبة، ولم يخالطه شيء من الشرك، لا قليل ولا كثير. جزاءهم: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة، وهم مهتدون على الصراط المستقيم. ثم أورد هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهد بمعنى أقر واعترف ظاهرا وباطن بأنه لا إله إلا الله، يعني بأنه شهد وأقر واعترف أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وأنه ليس هناك أحد يستحق شيئا من العبادة غيره عز وجل. إذا شهد هذه الشهادة، ثم شهد أن محمدا عبده ورسوله، أقر واعترف برسالته وعبوديته، وأنه عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية والرسالة، وهذا أعلى المقامات للعبد، أن يكون عبدا رسولا. فإذا شهد هذه الشهادة أيضا وحققها بأن أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام بما أمر وصدقه بما أخبر واجتنب ما نهى عنه وزجر، هذا هو الدليل على أنه قد شهد أن محمدا عبده ورسوله. الدليل على أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله بأنك تمتثل ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الحق من عند الله، هذا هو من لازم الشهادة والإقرار بالألوهية والنبوة. ثم أيضا من كمال هذا أن تخالف اليهود والنصارى بعيسى بن مريم عليه السلام، فاليهود قذفوا مريم عليه السلام واتهموها بفعل الفاحشة والعياذ بالله، وقبحهم الله. ثم أن النصارى غلوا بعيسى بن مريم وأمه فعبدوهم من دون الله، فهذا كله بهتان وكذب وافتراء وبعيد عن الحق. فهذه الأمة تشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول من رسل الله الذي أرسلهم الله بتوحيده، وليس كما تقول النصارى بأنه إله أو أنه ابن الله أو غير ذلك من الادعاءات الباطلة، وليس كما تقول اليهود أيضا. شهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته هي قوله كن عيسى فكان بإذن الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. الله لما خلق آدم من تراب ونفخ فيه من روحه قال له كن آدم فكان. وعيسى أرسل الله جبريل عليه السلام إلى مريم عليه السلام ونفخ في جيب درعها ووصلت هذه النفخة بإذن الله إلى مكان الحمل، وقال الله كن، لأن الله إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون، لا يعجزه شيء. فكان عيسى بن مريم، خلق آدم من تراب لا أم ولا أب، لا يعجزه شيء، كن فيكون. وخلق عيسى وخلق حواء من أب بلا أم، خلقها من ضلع من أضلاع آدم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وكل ذلك على الله يسير، كن فيكون. إذن من شهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني روح من الأرواح المخلوقة، ليس جزء أو أنه كما تقول النصارى إن الله حل بعيسى أو كما يقولون الملاحدة، بل هو روح من الأرواح المخلوقة كغيره. شهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وشهد أن الجنة حق، يعني أقر أيضا واعترف بأن الله خلق الجنة لمن أطاعه، كما في الحديث: أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء، لما احتجت الجنة والنار بين يديه عز وجل. وشهد أن النار حق أيضا، اعترف بأنهما داران مخلوقتان لا تبيدان ولا تفنيان، وأن الجنة مأوى المتقين وأن النار مثوى الكافرين. جزاؤه إذا أقر بهذه الشهادة الكاملة أن يدخله الجنة، وهذا هو الشاهد من قول باب فضل التوحيد وما يكفر من ذنوب. فتبين من فضل التوحيد أن صاحبه يدخل الجنة وينجو من عذاب النار، بينما المشرك قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. على ما كان من العمل، قد يكون عنده ذنوب لكنها دون الشرك، فإن شاء غفر وتجاوز عنها عز وجل ولم يعذبه عليها، وإن شاء عذبه بقدرها لكنه يدخل الجنة. مآل الموحد للجنة، سواء دخل النار تطهيرا له جزاء على ما مات عليه من الكبائر، أو غفر الله له ورحمته أوسع وأسرع، كما في الحديث ابن وكما سيأتينا في آخر الباب: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فرحمته أسرع من غضبه عز وجل، أو يقول: رحمتي سبقت غضبي، كما في الحديث. فهذا دليل على فضل التوحيد على أصحابه، الذي يموت على التوحيد سالما من الشرك مآله الجنة برحمة الله، مآله الجنة برحمة الله، سواء عذب جزاء على ما فعل أو أن الله تجاوز عنه، لأنه يقول: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو يغفر ما شاء لمن شاء، فمن شاء غفر له ومن شاء عذبه، وهو غير ظالم له، لكن مآله الجنة. الموحد مآله الجنة، ولكن على العبد أن يحرص على البعد عن الذنوب حتى لا يعرض نفسه للعذاب، لأن النار وإن كان سيخرج منها قليلها كثير، أجارنا الله منها، فليس لأحد جلد عليها. فالمؤمن يحرص على التقوى والطاعات، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لينجو من عذاب الله ويدخل جنته برحمته من دون عذاب. إذا عرفنا أن فضل التوحيد على أصحابه أنه تغفر له ذنوبه ويدخل الجنة برحمة الله، وسيأتي أحاديث توضح ذلك أيضا زيادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث أيضا مما يبشر المؤمن ويطمئنه المؤمن الحق الذي شهد شهادة الحق بأن أقر معترفا بأن لا إله إلا الله. من شهد أن لا إله إلا الله، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني ما قالها رياء أو قالها للتقية فقط من أجل أن يسلم على ماله ودمه كما يحصل من المنافقين، بل قالها يبتغي يريد بذلك وجه الله، يريد مرضاته. شهد شهادة الحق بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وأنه لا يستحق العبادة غيره. ما جزاؤه إذا قر بهذه الشهادة ثم حققها أيضا كما عرفنا سابقا؟ إذا الإنسان شهد شهادة الحق فلا بد أن يبرهن على ذلك بالعمل، يعني يؤدي الصلوات، الزكاة، الصوم، الحج، أركان الإسلام. لكن المدخل للإسلام والأصل هي كلمة التوحيد الخالصة. لا يقول أنا خلاص أنا أقول لا إله إلا الله ثم يترك كل شيء، يقول الحديث يقول من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة، ويقول التقوى ها هنا. لا بد أن تبرهن على ذلك، يعني بشهادتك على أنك تقر بأن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، تبرهن على ذلك بتطبيق شرائع الإسلام. لكن لو مات الإنسان شهد شهادة الحق ثم مات ما تمكن من العمل، هذا إن شاء الله نعم يدخل الجنة برحمة الله، تنفعه لا إله إلا الله، مثل ما حصل لبعض الناس، مثل أصير بن أشهل لما قامت حرب أو وقعت أحد وقومه يعرفون أنه غير مسلم، خرجوا للمعركة وهم لا يعرفون عنه إلا أنه يأبى الإسلام. فلما انتهت المعركة وجاءوا يتفقدون قتلاهم والجرحى وجدوه بينهم وفيه رمق، فقالوا عجب، هذا الأصيرم كنا نعرف، يعني خرجنا وكان يمتنع من الإسلام، فهل جاء حمية لقومه أو أنه أسلم؟ فسألوه لأن فيه رمق من الحياة، قال بل أسلمت، شهد أن لا إله إلا الله وأخذ سلاحه دخل المعركة قتل. سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال هو في الجنة، ما ركع لله ركع، نفعته كلمة لا إله إلا الله، ادخلته الجنة برحمة الله، لكن لأنه لم يتمكن من العمل، ما تمكن يصلي أو يصوم أو يعمل، شهد وأخذ سلاحه دخل الجنة ودخل معركة. اليهودي الذي دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت كذلك شهد فقال الحمد لله الذي أخرجه بي من النار. أما إذا شهد الشهادتين وعاش ولكنه تنكر للإسلام بأن لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ويدعي أن لا إله إلا تنفع فلا، أليس كما قال بعض العلماء قال أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا فلا. وأسنان المفتاح لا إله إلا أسنانها الصلاة والصوم والزكاة والحج. فالمهم أن هذا يدل على فضل التوحيد، أن من قالها خالصة من قلبه لا يريد بها لا رياء ولا سمعة ولا قصده أنه يحمي بها ماله ودمه، وإنما قالها معترفا بها ظاهرا وباطن، فهذا نعم تنفعه، لو قتل لو مات في الحال دخل الجنة برحمة الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهذا يدل إذن على فضل التوحيد وأنه مكفر للذنوب وسبب في دخول الجنة، ما دام محرم على النار أين يذهب؟ معاله الجنة. الله حرم الجنة على المشركين وحرم النار على الموحدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا حديث عظيم أيضا يبين به النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلمة التوحيد وعظم شأنها عند الله، وأن جميع المخلوقات من السماوات والأراضين ومن فيهن من المخلوقات لو جعلت في كفة من الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن لا إله إلا الله، يدل على عظم شأنها، ولذلك تنفع صاحبها إذا قالها مخلص. فموسى عليه السلام لحرصه على أن يتقرب إلى الله بأعظم ما يمكن من العبادات وبأعظم ما يوجد وما يشرع من التعظيم سأل ربه يريد شيئا يخصه به يعظم به ربه: يا ربي علمني. قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، يعني أقدسك وأعظمك به وأتقرب به إليك حتى أنال الدرجة العالية عندك، علمني يا رب شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. موسى يعرف لا إله إلا الله، ولا وصل إلى هذه المنزلة منزلة النبوة إلا بلا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني لا إله إلا الله كل إنسان مسلم موحد متبع للرسل كلهم يقولون لا إله، وأنا أريد أن تخصني بشيء أعظمك به أعظم. فبين الله له أنه ما فيه أعظم من لا إله إلا الله، إذا قال أهل الإنسان مخلص ما فيه أعظم منها، ولا أثقل عند منها بالميزان ميزان الأعمال. فقال له يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن يعني ساكنهن من المخلوقات، ولذا قال وساكنهن غيري، لأن الله عز وجل فوق عرشه من فوق سبع سماواته فهو أعلى، يعني أن الرب عز وجل هو من فوق جميع خلقه فوق عرشه في أعلى درجات العلو رفيع الدرجات ذو العرش كما سمعنا في الآية في الصلاة. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع يعني ومن فيهن من المخلوقات جعلت في كفة يعني من كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن. وش معنى مالت؟ رجحت بهن لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة كلمة، المهم لا يكفي النطق بها، لا بد أن تعتقد معناها أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، يعني ما يستحق العبادة غيره، تعترف بهذا. لا يكفي اللفظ، المنافقون يقولون لا إله إلا الله لكن هل نفعتهم؟ لا، يعني ما قالوها مخلصين ولا طبقوها صادقين. ولذلك يدل على أيضا عظم شأنه حديث صاحب البطاقة، وذلك أن رجلا كما جاء في الحديث يوم القيامة يؤتى به فيوضع له 99 أو 99 سجل، كل سجل مد البصر من الذنوب، ولم يؤتى له بشيء من الحسنات. فيقال له هل تنكر من ذلك شيء؟ هل ظلمتك الكرام الكاتبين الحفظة؟ قال لا يا ربي ما ينكر منها شيء، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. تقرأ كتابك وتعرف وتتذكر جميع ما عملت، مكتوب كأنك عملته في هذه الساعة، ما تستطيع لا تنكر منه شيء ولا تنسى منه شيء. هل تنكر من ذلك شيء؟ هل ظلمتك الملائكة الذي كتبوا عليه؟ قال لا يا رب. قال هل تذكر لك شيء من الحسنات؟ قال لا ما عمل شيء. لعله ما تمكن من العمل. فيقال له إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيقال له إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم، فيؤتى ببطاقة مكتوب بها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول يا ربي وما تكون هذه البطاقة من هذه السجلات؟ إذا وضعت السجلات 99 هذه بطاقة صغيرة، بطاقة، فتوضع البطاقة بالكفة بكفة وتوضع السجلات بالكفة الأخرى فتطير السجلات وترجح هذه البطاقة التي رجحت هي لا إله إلا الله، وهذا مصداق قوله تعالى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع يعني وساكنهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله فيدخل الجنة برحمة الله. هذا لأنه والله أعلم ما تمكن من العمل، لكنه نطق بكلمة التوحيد مخلصا يريد بذلك وجه الله كما في الحديث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ما تمكن من العمل نفعته أدخلته الجنة. لكن نحذر من أن يكون إنسان كما نسمع عن بعض الناس أنه يعني يقول أنا ما دام أقول لا إله إلا الله وصلي وصوم أي شيء يعمله ما يضر. لا، الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية أبدا، وإن عملت شيء يناقض لا إله إلا الله ما نفعتك أعمالك. إن ذهبت إلى أصحاب القبور وعظمتهم ودرت عليهم ودعوتهم وتوسلت إليهم ما نفعتك لا إله إلا الله، لأنك قلتها فعلا لفظا وناقضتها فعلا واعتقادا. فعلينا بالإخلاص وأن نبقى على لا إله إلا الله، نحققها، ما يكفي اللفظ، لو أن اللفظ يكفي كان المنافقين في الجنة، والله عز وجل يقول للمنافقين في الدرك الأسفل من النار مع إبليس. فالواجب أننا نعرف حق وقدر لا إله إلا الله كلمة التوحيد، هذا هو المقصود من هذا الباب. ليس التوحيد فقط انك تتلفظ بلا اله الا الله ثم تسكر وتنكر وتقول انا اقول لا اله الا الله. لا اله الا الله حقق، عظم من شهدت بانه لا اله الا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إذن هذا يدل على عظم كلمة التوحيد إذا قالها الإنسان خالصة من قلبه وعمل بمقتضاها، شهد لفظا وطبق فعلا واعتقد معنى، هذا هو الذي تنفع لا إله إلا الله. فمن كان يعلم أحدا من هذه الأشكال التي نسمع عنهم فهو أمانة بأن يبلغه وأن يبين له وأن يدعوه إلى أن يخلص توحيده، يخلصه من الشرك، ويخبره بأن طوافه على القبور ودعاه لهم واستنجاده وتوسل بهم يفسد عليه توحيده وأعماله، ثم لا تنفعه لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى قال ولا الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث أيضا يدل على فضل التوحيد وعظم شأنه عند الله، وأن جميع الذنوب لا تساوي شيء إذا أخلص الإنسان وصدق مع الله ظاهرا وباطن. الكلام أن تسلم وتبرأ من الشرك وتتخلص منه قولا وعملا واعتقاد، تخلص لا إله إلا الله، تقولها صادقا معتقدا عاملا بمقتضاه معتقدا معناها لا إله إلا الله، ما تكفي لفظ. فلذلك هذا الحديث يبين لك فضل الله عز وجل وسعة رحمته، وأن الذنوب وإن كثرت فهي إلى جانب رحمة الله لا شيء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، حكيم عليم يعلم من يستحق الغفران بدون عذاب ومن يستحق أن يطهر عن ذنوبه لكنه يخرج من النار برحمة الله بفضل التوحيد. هذا حديث قدسي رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب يعني ملء، قراب الأرض يعني ملؤها أو قريبا من ملئها، والخطايا جمع خطيئة وهي الذنوب، ثم لقيتني ها هنا هذا الكلام ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. أما إذا صار عندك شرك لا، فأوزارك على ظهرك ومعالك النار. شرك ما يدخل المشرك الجنة أبدا مهما كان، لو يعمل بالليل والنهار. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. جميع الأعمال مع الشرك ما لها قيمة، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا يدل على فضل التوحيد وسعة رحمة الله وعظم شأن إخلاص العبادة لله، وأن رحمة الله واسعة وأنها لا تضيق ولو كثرت الذنوب. ولكن ليس هذا معناه ترخيصا بالذنوب، تقول ما دام انه يغفر لي ومن يضمن لك؟ ربما يخدعك الشيطان فيلعب بك ثم تختم بغير التوحيد ثم تموت على غير ذلك فتسيء الخاتمة. لا يلعب بك الشيطان فتقول إذا ما دام أن الذنوب وإن كثرت مع التوحيد تغفر لي وأدخل الجنة، نقول نعم، لكن من يضمن لك حسن الختام؟ إذا أن الإنسان اغتر بحلم الله ولم يبالي فربما يخدع، تخدعه ذنوبه وشيطانه ثم يختم له بغير التوحيد، ثم يأتي مشرك وذنوب على ظهره. ولكن اسأل ربك الثبات واجتهد بالأعمال الصالحة وتجنب المعاصي ما استطعت، واحرص على التوبة النصوح حتى تقدم على الله وأنت آمن من عذاب الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فنحرص إذن على الطاعات وعلى تحقيق التوحيد لا إله إلا الله، ونرجو رحمة الله ونسأله حسن الختام. فالأعمال بالخواتيم. المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم، وهو الذي أرسله الله إلى جميع الثقلين، كان يكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو أشرف الخلق. فتقول له يا رسول الله، تقولهم من المؤمنين، إنك تكثر من هذا الدعاء، أفتخاف؟ يعني تخاف الزيغ؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت. كم من إنسان وعياذ بالله اغتر وتمادى ثم ختم له بسوء عمله. أفتخاف يا رسول الله أن تكثر من هذا الدعاء؟ قال كيف لا أخاف وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. نسأل الله الثبات. الشيطان قد يغرك، يقولك أنت موحد، والموحد إذا مات يدخل الجنة ورحمة الله واسعة. اعمل هذا الشيء اللي تريده نفسك ثم تب، والله تواب الرحيم، يغرك حتى تدخل ترتكب الذنب، كما جاء في قصة العابد المعروف بصومعته، وقعت عيناه على امرأة والعياذ بالله، فوقعت في نفسه، وما زال الشيطان به يرغبه ويسهل له الأمر، يقول اعمل، أنت ما تتهم، رجل صالح ولا تتهم، اعمل وتب. فنزل وعياذ بالله وعمل، رجع يريد التوبة كما مناه الشيطان، كما مثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخ، أنا ما أجبرتكم، دعوتكم واستجبتم، اليوم يقول أنا وأنتم في النار، لا أنتم مغيثين ولا أنا مغيثكم. فالمهم جاءه الشيطان وقال له المرأة تحمل ثم تفضحك، لكن تخلص منها، اقتلها حتى تخلص منها وارجع تب. نزل وقتلها، رجع يريد التوبة، لكن من أين؟ جاءه الشيطان، الشيطان ما يقنع باليسير، ما يكفي انك تعصي، يريدك تكفر، لانك اذا كفرت صرت مخلد في النار معه، اذا وجد سبيلا عليك. لكن اسأل ربك الثبات وان يحفظك من الشيطان ووساوسه وأمنياته التي يدخلها على الإنسان، فجاء فذهب الشيطان عاد الله أعلم عن طريق الرؤيا أو تصور بصورة إنسان وقال لأهل المرأة إن فلان العابد فعل ببنتكم كذا ثم قتلها ودفنها أنا أدلكم على قبري. فجدوا صحيح فجاءوا وعياذ بالله وأنزلوه من صومعته بعدما كان محترم معزز مكرم نسأل الله ثبات، فصلبوه يريدون قتله. فجاء في الشيطان قال أنا الذي أوقعتك أومئ لي بالسجود وأنا أخلصك. ما زال مغرور بالشيطان ومواعيده، فأومأ له بالسجود ثم تركه وبرئ منه. فجاءوا وقتلوه عياذ بالله. جمع بين المعاصي الكبيرة التي ذكرها الله في سورة الفرقان كلها جمع. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. لكن ما بده يتوب، هذا مشكلة، إذا مات ما تاب، من يضمن له التوبة؟ ترك الذنب خير معالجة التوبة، والوقاية خير من العلاج. نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا ممن صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وأن يوفقنا لطاعته وجنبنا معصيه، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وهو عنا راض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. اللهم صل وسلم. حسن الله عليكم. سائل يقول هل البدع تدخل في الظلم في قوله عز وجل ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ وش اللي يدخل بالظلم؟ البدع. البدع نعم، البدعة يقولون أنها أحب إلى الشيطان من المعاصي، لأنه صاحب البدعة يعمل بها وهو مقتنع يرى أنه يعني على شيء طيب، والشيطان يرغبه فيها حتى قد تنتهي به إلى الكفر، فهي من أعظم الظلم. لأن الظلم أنواع ثلاثة، أقبحه الشرك، ثم ظلم العباد بعضهم لبعض بالمال أو بالعرض أو بالدم، أو كل هذا محرم، ثم ظلم الإنسان بينه وبين ربه، ظلم الإنسان نفسه ارتكاب يعني المعاصي بينه وبين ربه. فيقول العلماء إن البدعة أحب للشيطان من المعصية. نعم. أحسن الله عليكم. سائل يقول ما المراد بأن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان؟ المراد بأن الجنة والنار قد خلقهم الله وهما باقيتان لا يعتريهما فناء، فأهل الجنة مخلدون إلى الأبد، وأهل النار خالدون فيها إلى الأبد لا يموتون فيها ولا يحيون. وأما أهل الجنة فهم مخلدون بالنعيم يزيد ويبقى ولا ينقص ولا ينفد، لا تفنى، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، يعني هما بزيادة دائما ولدينا مزيد. أحسن الله عليكم. سائل يقول يقول في بلادنا من يقول أن الله في كل مكان وعندنا إمام ينكر علو الله. وإيش؟ في بلادنا من يقول أن الله عز وجل في كل مكان وعندنا إمام ينكر علو الله، فهل نصلي وراءه؟ إذا كان ينكر علو الله فمعناه أنه أنكر صفة من صفات الله وهي أعظم الصفات، لأن الله له العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. وأما الذي يقول إن الله حال بمكان هذا بكل مكان، هذا من الحلولية الملحدة، مثل النصارى حينما قالوا إن الله حل بعيسى، والفلاسفة الملاحدة هم الذين يقولون إن الله حل في كل مكان، ينكرون علو الله فوق عرشه من فوق سبع سماواته، وهذا كفر وإلحاد. فالواجب الإنسان يقر إقرارا تام بعلو الله وأنه قد استوى على عرشه من فوق سبع سماواته، لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم كما في الحديث. فإن الله عز وجل له العلو المطلق التام، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: متى يكون الحلف بغير الله شرك أكبر؟ يكون الحلف بغير الله شركا أكبر إذا قصد الحالف تعظيم المحلوف به، لأن التعظيم من خصائص الله، فهو نوع من أنواع العبادة، فالتعظيم ما يكون إلا لله. فإن قصد الحالف تعظيم المحلوف به بهذه اليمين فهو شرك أكبر. أما إن كانت اليمين جارية على إنسان حسب يعني ما تعوده في بلاده وأنه شيء عادي عنده، فهو الشرك الأصغر. والشرك الأصغر، والشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من الذنوب الأخرى، لأن اسم الشرك قبيح. أحسن الله عليكم. سائل يقول: ما حكم من يمسك قبل أذان الفجر بوقت معين؟ من يمسك؟ نعم. إذا كان يعتقد أن هذا هو الأفضل للسنة فهو مخالف للسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وقال: لا يغرنكم أذان بلال، فإن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجل أعمى رضي الله عنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وهذا من التيسير، من التيسير على عباده عز وجل: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والخيط الأبيض معناه بياض الصبح يتبين من سواد الليل. أحسن الله عليكم. سائل يقول: جئت متأخرا، ذهبت إلى الحرم المكي متأخرا عن صلاة العشاء، فدخلت معهم في صلاة التراويح مع الإمام بنية صلاة العشاء، فعندما سلم الإمام أكملت صلاتي، وأيضا مرت من أمامي امرأة ولم يكن أمامي سترة، فما حكم صلاتي وما حكم دخولي مع الإمام في صلاة بنية العشاء في صلاة التراويح؟ أما دخولك مع الإمام بنية الفريضة وهم يصلون التراويح فهذا لا بأس به، يجوز اتمام واقتدى المفترض بالمتنفل. إذا سلم من الركعتين تقوم أنت وتكمل الركعتين الباقيتين، ما تدخل معه في الركعتين الأخرين أيضا تقول تصلي رباعية، لا، تقوم وتصلي ركعتين تشهد ثم تسلم. فإن بلا هذا معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهو متنفل وهم مفترضون، هو يصلي نافلة وهم يصلون الفرض. وأما مرور المرأة من أمامك فإذا كانت مرت من بينك وبين المأمومين يعني في صلاة التراويح فالإمام فسترة الإمام سترة للمأمومين ما تضر. لو مرت امرأة أو حمار أو كلب لو مر من بين الصفوف ما يضر إذا ما دار الإمام يصلي. أما إذا كنت عد منفرد فالواجب أن تجعل لك سترة. وإذا كان أن المرأة مرت من وراء موضع سجودك ما مرت بينك وبين موضع سجودك فالصلاة إن شاء الله صحيحة، لأن الإنسان إنما يحمي موضع سجوده، فما كان من بعد موضع السجود فالأمر فيه إن شاء الله يسير، والله أعلم. حسن الله عليكم. سائل يقول ما حكم غناء الزوجة لزوجها من غير أن يسمعهم أحد؟ ما حكم غناء الزوجة لزوجها في بيتهم من غير أن يسمعهم أحد؟ ما حكم إيش؟ غناء غناء الغناء غناء الغناء غناء الزوجة لزوجها. إيه ما يخالف يغني بعضهم البعض ما يخالفون، بس ما يصلهم يحطوا مزامير ولا هذا، غني بعضهم البعض يصلحون بينهم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول رجل زوجته بها البخر وهي رائحة الفم ولديه منها ولدان ولم يخبروه أهلها بذلك عند زواجه منها، فهل له أن يطلقها بسبب ذلك؟ هذه من العيوب التي يجب بيانها إذا كانت موجودة بأحد الزوجين، ولذلك إذا لم يوجد دليل الرضا بعد الزواج فلو طلقها فلا لوم عليه، لكنه ما دام انه معه ولدين منها معناه انه راض بها، فلماذا يعني بعد هذه المده الطويله يقول يريد ان يطلقها من اجل هذه الرائحه؟ والشروط على انه لم يوجد دليل الرضا بهذا العيب بعد الدخول، فهذا على كل حال نصيحتي له أن يتحمل ويصبر، وعليهم أن يعالجوا لعلهم يجدون علاجا، ومثل ما صبروا ولهم ولدان فليس من الصالح الفراق، لأن الأولاد سيضيعون ويكونون أيتام وأهلهم أحياء، فالصبر فيصبر ويتحمل، والله يعين كلا على كل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل